نقول لهؤلاء إنما أوتيتم من جهة إغفالكم للنصوص العامة، النصوص الآمرة بالتمسك بالسنة، النصوص الناهية عن معارضة السنة بالرأي، النصوص المعظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنتم من قول ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين أنتم من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أين أنتم من قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ أما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه؟ ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله؟ أيها المسلمون عباد الله، ألا فاعلموا أن مقتضى شهادتنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصدقه فيما أخبر وأن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر؟ من فعل ذلك فهو صادق حين يقول أشهد أن محمد رسول الله. أما من أراد أن يقسم الحياة شطرين فيقول هذا لله ورسوله وهذا لي ولأهل عصري، نفعل ما نشاء ونحكم ما نريد، ننظر في مصالحنا ولا شأن لنا بقرآن ولا سنة، مثل هذا نعلم أنه كذب في شهادته تلك وأن حاله كحال من قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.